بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قلنا: ما زال الله تبارك وتعالى يبين لنا نعمه على بني إسرائيل، ولا زال يبين جحود وكفر بني إسرائيل. من هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم وأخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماء بعضهم بعض، وألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأخذ عليهم مواثيقا في ذلك، وأقروا على ما في هذه المواثيق، يعني لم تكن المواثيق رغما عنهم أو أنهم أكرهوا على هذه المواثيق، وإنما أقروا ورضوا بما فيها. قال: ثم أنتم هؤلاء، يعني بعد أن أخذ عليكم الميثاق وبعد أن أقررتم وشهدتم على ما في المواثيق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. كما قلنا، كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، وكان بنو قريظة وبنو النضير حلفاء للأوس، فكان كلما نشبت حرب بين الأوس والخزرج انضم كل لحليفه، فصار اليهود يقتل بعضه بعضا لا لشيء إلا لأنه يحالف عدو ذاك الفريق. يعني قتل من بني قينقاع، قتلوا أناسا من النضير ومن بني قريظة لا لشيء إلا لأنهم حلفاء الأوس، لأنهم حلفاء عدو حليفهم، فكانوا يقتلون منهم. هذا إثم وعدوان، هذا إثم وعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. لأن بعد أن أخذتم منهم أسارى قلتم: لا نبقيهم أسارى بل نفاديهم، يعني نترك الأسير يعود إلى أهله مقابل فدية. طيب، فإن سئلوا لما تفعلون هذا قالوا: التوراة يأمرنا بهذا. قالوا: التوراة يأمرنا بهذا، يعني التوراة يأمرنا ألا نترك أسراء اليهود بين أيدينا، ونحن يهود فلا نتركهم بين أيدينا، وإنما نعيدهم إلى أهليهم مقابل فدية. لما لا تقتلونهم؟ لما لا تتركونهم هكذا؟ قال: التوراة تأمرني بها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني الآن أصبحتم تريدون أن تلتزموا بالتوراة، وفي القتل وإخراج اليهود من ديارهم لا تلتزمون بالتوراة؟ هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قلنا: الخزي هو الذل والصغار في الدنيا، الذل والصغار في الدنيا بسبب إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فأينما تذهب تجد يهودا يعني تراهم أذلاء مستضعفين، يذبحون، يقتلون، يشردون، يسجنون، إلى ما هنالك. حتى أنه من الشواهد التي تدل على هذا أن هرقل عظيم الروم لما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في يعني وبينما كان في الشام، قال: فلما ذهب إلى إيلياء، يعني إلى القدس، كان يتناقش مع بعض الناس على رؤيا رآها. الرؤيا تقول إن رجلا من الذين يختتنون سيظهر ملكه على بلاد الروم، على يعني يأخذ ملك قيصر ملك الروم أو هرقل ملك الروم. فكان يسأل: من الذين يختتنون؟ فقيل له: اليهود يختتنون. فقال لهم، قال له يعني الحاشية التي عنده، قال: لا تأبه لهم، اليهود لن يكون منهم ملك يأخذ ملكك، انسى. عرفنا؟ قال: انسى، يعني من اليهود لن يكون أحد من اليهود يأخذ ملكك، ابحث عن أحد آخر. فسأل فإذا هم العرب، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج بينهم وأنه هو الذي سيأخذ ملكهم. الشاهد أنه لم يكن أحد يأبه لهم في ذلك الزمان، ولن يكون واحد منهم ملكا بنظر الجميع، لأنه ضربت عليهم إيش؟ الذلة والصغار أينما ثقفوا وأينما كانوا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا غير يوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لما يردون إلى أشد العذاب ولا يردون إلى عذاب شديد أو إلى عذاب كغيره من العذاب؟ قال لأن الذي يؤمن ببعض الكتاب هو عارف بأن الكتاب حق، يعرف أن الكتاب حق، وبما أنه يؤمن ببعض الكتاب هذا يعني أنه يستطيع تطبيق كل الكتاب. فما الذي يجعله يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه إلا اتباع الهوى والشياطين؟ إذن هذا يستحق أن ينال أشد العذاب. لو كان رجلا ما آمن بالكتاب، أو هو ما وجد أن الكتاب حق، أو أنه ما فهم الكتاب، أو أنه قال أنا أعجز عن تطبيق الكتاب، هذا أهون من أنه لو كان يؤمن بالكتاب ولكن يقول أنا أختار هذه تناسبني وهذه لا تناسبني. إذن أنت تؤمن بأن الكتاب حق وتعلم ما في الكتاب وفهمت ما في الكتاب ثم تختار ما تشاء من الكتاب، هذا أشد عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قامت عليه حجة العلم وحجة الفهم وحجة التطبيق. بعد كل هذا يختار، كأنه يقول أنا أملي على الله ما ينفعني وما لا ينفعني، هذا يرد إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، يعلم ربنا تبارك وتعالى ما الذي استحسنتموه وما الذي كرهتموه، ما الذي أخذتموه وما الذي تركتموه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إذا المسألة كلها إيش؟ مسألة الدنيا. الاستنساب هذا الذي استنسبوه إنما كان للدنيا ولم يكن لشيء آخر. لما يختار الحبر من أحبارهم يختاروا حكما على حكم، ليس لأنه يعني وافق مزاجا، أو ليس لأنه كان ثقيلا عليه أو يحكم به على غيره، أو ليس لأنه وجد أنه ليس من الحكمة، لا، المسألة أي الحكمين يجلب له دنيا أكثر، أي الحكمين يجلب له دنيا أكثر. حكم التوراة، إذا نبقي حكم التوراة. لا يجلب حكم التوراة دنيا، إذا نستبدله بحكم آخر. هذا الذي كانوا يفعلونه. قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إذن هو أشد العذاب ولا يخفف العذاب، باعتبار أن الحجة قامت، ثم بعد أن قامت الحجة علم أنهم أخذوا الحياة الدنيا وتركوا الآخرة، فلهم أشد العذاب ولا يخفف عنهم ذاك العذاب يوم القيامة ولا ينصرون منهم. نعم. بنو إسرائيل طبعا هؤلاء معنيون بداية بهذا، ثم من كان في حكمهم، لأنه يعني كما سيأتينا في أحوال بني إسرائيل لما ننتهي منها سنعيد قراءة بني إسرائيل فينا، سنعيد قراءة بني إسرائيل فينا بدءا من أول الأمر، فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى آخر بني إسرائيل. أين كل هذا منا، أو أين نحن من كل هذا؟ بس إذا كانت مني أدلاء ولكن بس الأسراء سيعلمنا علوان أعلم أنت أعلم. الإفساد الثاني هو الذي ضرب بعده عليهم الذلة، إفسادهم الثاني اللي هو صار بعد أن يعني قتل بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وبدأوا ينقسمون كل حزب بما لديهم فرحون. لما تقسموا هذا التقسيم وبدأ الفساد يستشري بينهم حتى وصل إلى أن حاولوا قتل عيسى، خلاص انتهى الأمر وانتهى، يعني مر عليهم إفساد ثم علو ثم إفساد وانتهى. نحن نفس الشيء، مر علينا إفساد ثم علو ثم إفساد. نفس الشيء، حذو القذة بالقذة، لن تقرأ شيئا في كتاب الله عن بني إسرائيل إلا وستجد مثله عندنا بالضبط، حتى الأسماء أحيانا. هل في علو ثاني يعني مثلا المسلمين؟ انتهى علونا، إفسادانا وعلونا انتهى، خلاص خلصنا، صرنا بالوقت الضايع. هلا دور مهدي، هلا نحكي فيها بعدين، نحكي فيها بعدين. نعم. فهذا من البخاري تعليقا. ذكرونا غدا نخبركم لماذا سمى الله جبريل روح القدس، ليه روح القدس، يعني ما الرابط بين الروح وبين القدس، ولماذا سمي جبريل بهذا، سبب تسميته بروح القدس. ثم التفت إلى فلاحظ إليه، يعني نظر إليه نظرة الغضبان، إيه لاحظ إليه، نظر إليه نظرة الغضبان، مش عم تعمل عم تنشد شعر في المسجد، يعني كأنه يزجره، لما تفعل هذا؟ طيب طبعا عمر لم يكن يفعل هذا من رأسه ولا من مزاجه، لأن عمر بن الخطاب سمع يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يتمثل بالشعر: أسكت أخ الشيطان، أسكت أخ الشيطان، باعتبار أن المكثر من الشعر إنما هو متكلم باسم الشياطين، المكثر من الشعر متكلم باسم الشياطين. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، والشعراء من الذين تتنزل عليهم الشياطين. الآن استثنى الله تعالى من الشعراء من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن حسان من الذين استثنى الله، لكن عمر أخذ بالأمر العام، عمر أخذ بالأمر العام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يملأ جوف أحدكم قيحا خير من أن يملأ شعرا، باعتبار أن الشعر يعني سألوا مجرب يعني، طيب الشعر لا يأتي إلا إذا كثرت الشياطين، لا يأتي يعني لا تأتي ملكة الشعر إلا بوجود شياطين، سبحان الله العظيم. طيب فبتلاقي الشعر بدأ يعني يأتي وكذا، فإلا إن كان هناك شيء لله خالصا ما فيه، عندها يكون فيه مثل حسان، مثل ابن رواحة، مثل كعب بن مالك، مثل كهؤلاء. طيب لذلك نفي عن رسول الله الشعر مطلقا، لأنه لا تقربه الشياطين، نفي عنه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مش ما ينبغي له لأنه عنده القرآن، لا، ما ينبغي له يعني لا ينبغي أن يكون شاعرا، حتى أنه ما كان يحسن شعرا لا نظما ولا قراءة، كان لا يحسن شعرا قراءة، كان يقول مثلا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزود بالأخبار، يقول أبو بكر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يقول مثل بعضه مالي وللشعر، يعني مثل هاي مثل هاي، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، أنت بدك تجيب القافية، أنا القافية ما لي علاقة فيها، عرفنا، ويأتيك من لم تزود بالأخبار، هيك النظم. طيب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، الصحابة شو كانوا يقولوا؟ فاغفر للأنصار والمهاجرة، حتى يزبطوها، هو ما خموا يزبطها، ما همه هذا، يعني هذا ليس من همه، فما ينبغي له أن يحسن الشعر. فكان يقول أبو بكر لما يسمعه يكسر في البيت عمدا أو سهوا، كان يقول: سبحان الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. فعمر كان عنده هذا المبدأ، أن كل من ينشد شعرا طيب فيه نفحة شيطانية، فبحاول يسكت بأي طريقة، أنا ما أدراني، النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا كان يعلم الشعر الشيطاني من الشعر الرحماني، ما في شعر رحماني، لكن شعر يعني خلى قليلا من الشياطين، لكن أنا ما دراني، رجل ينشد شعرا هذا يتكلم باسم الشياطين، أسكتوه، أخذها على الأصل الذي عنده. لو كان نبي الله حيا لعرف هذا ينشد شعرا من شيطان ولا ما قربه شيطان، عرفنا. وذكرونا حتى غدا حتى مع الشعر لماذا كان يقول وروح القدس معك، لما قال وكان وجبريل معك، كان يقول لحسان أهجهم أهجهم وروح القدس معك، ما قال وجبريل معك، عرفنا كيف؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تتوفى نفس حتى تستكمل أجلها وكذا، كذلك قال روح القدس ما قال جبريل. فاختيار ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختيار ليس يعني عبثا، وإنما أراد كل لفظ بعينه. هذا دليل أنه لا يجوز للشاعر في اللغة يعني من هذا المنطلق يعني أنه يعني يغير بعض اللغة مثلا يكسر أو هذا دليل دليل. الباب اللي هو شائع اليوم يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، هاي طامة من طامات النحاة للأسف يعني. يعني أعطوه حقا وهو يعني لا ليس له، أعطوه حقا ليس له، يحل قالوا يحل للشاعر ما لا يحل لغيره. لا، أنت إن كنت شاعرا فذا طحا فحلا طيب إيتي بقواعد النحو أو بقواعد اللغة في شعرك، إن لم تستطع أنت فاشل خلاص بكل بساطة يعني ما في ما بدي شيء، بس إني كسر لك قواعد اللغة لأنك لا تحسن أن تأتي بقواعدك مع شعرك، اسمح لي فيها، هذه قواعد لغة لم آتي بها من جيبي ولا من جيب أبي وأمي، وإنما لغة نرى أنها منزلة من عند الله تعالى، لأجل كلام شياطين أكسر لك اللغة، مش حلوة، عرفنا كيف؟ هو بالأصل إذا قلنا مسألة أنه يكثر أو أن يكون مثلا من الشعراء اللي هن يعني خلاص أنه تمثل أو تلبسوا بالشعر، كما يقول الإمام الشافعي كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لولا الشعر بالعلماء يزري، يعني كثرة الشعر مسبة في العالم، كثرة الشعر مسبة منقصة في العالم أن يكون مكثرا من الشعر. لكن عد أبياته تعد ثلاث أربع أبيات في مسألة، ثلاث أربع أبيات في مسألة، ما عنده والله مثلا قصيدة ولا معلقة ولا دواوين ولا كذا. شيخ مثلا منظومات مثلا اللي بيكتبوا هاي من الأراجيز يعني، لكن منها كله شياطين شيخ انسى يلا. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني هو بدأ بموسى وأنهى بعيسى باعتبار أن موسى هو أول رسول لهم وهو الذي أخرجهم من بطش فرعون وآله، وعيسى هو آخر رسول لهم، فهو يختصر حياتهم من موسى إلى عيسى. ولقد آتينا موسى الكتاب، لم يكن قبل موسى كتاب، أول كتاب نزل على البشرية هو الكتاب الذي نزله الله على موسى ألا وهو التوراة، بعد التوراة زبور على داود. طيب فأنزل الله التوراة وكانت التوراة من الله إلى موسى عبارة عن كتاب فيه دين وهدى ورحمة ونور يواري الله تعالى به سوءات بني إسرائيل، لأن الله تعالى قال يا بني آدم إن أنزلنا لباسا يواري سوءاتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير، لباسا يواري سوءاتكم، قلنا الدين قميص تلبسه، فأنزل الله تعالى هذا القميص الذي تلبسه ليواري سوءتك، فأنزل الكتاب ليواري سوءاتك التي هي سوءات بني آدم، قلنا سوءات بني آدم كثيرة، عجول منوع قتور ظلوم، كل هذه السوءات كيف توارى هذه السوءات؟ يعني كيف لا تظهر على أعماله وأفعاله وأقواله؟ باللباس بالدين. طيب فلما يلبس القميص تختفي السوءات، كما أن عندك عورات أنت إذا لبست القميص اختفت العورات، لذلك من حكمة الله تعالى أنه سمى أول كتاب أنزله يواري فيه سوءات بني إسرائيل سماه تورية، توراة سماه تورية يواري فيه سوءات بني إسرائيل. فهذا كان الكتاب الأول. فأنزل الله تعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. القفى هو الذي يأتي من الوراء. قفى يعني بعث وراءه، أرسل وراءه، قفى من بعده. قفى من بعده يعني أرسله في قفى الآخر، يعني من وراء الآخر. فلما يموت نبي يأتي نبي من بعده، يعني في قفاه من ورائه، ثم يأتي الذي من بعده في قفاه، ثم الذي من بعده في قفاه، إلى أن جاء عيسى ابن مريم. قفينا من بعده بالرسل، قفينا فيها نوع من المبالغة، يعني قفينا كثيرا، أرسلنا كثيرا، بعثنا كثيرا، آلاف، أكثر أنبياء الدنيا عند بني إسرائيل كانت الأنبياء 124,000 نبي، أكثرهم في بني إسرائيل في هذه المدة. مدة كم بين موسى وعيسى؟ 5,000 سنة. نعم، كم بين موسى وعيسى؟ من موسى لليوم 3,500 سنة. 1,500 سنة ما بين موسى وعيسى، بعث الله تعالى فيها آلاف الأنبياء وكلهم لبني إسرائيل، ما في أمة ثانية. هؤلاء هم الذين كان عليهم التعويل في إقامة شرع الله في الأرض، أمة بني إسرائيل. يعني ما كان في أمة ثانية يتنزل عليها أنبياء آخرين، لا، لم يكن هناك أمة غير بني إسرائيل في الأرض تتنزل عليها أنبياء. كان في همج ورعاع وبربر وناس يأكلون لحوم بعضهم بعضا، وكان أمم أخرى، لكن ما كانوا أمما ينزل عليهم دين، وإنما بنو إسرائيل هم الذين أنزل الله تعالى عليهم دينا وأنزل عليهم كتابا، وكان عليهم التعويل في أن يقيموا شرع الله في الأرض وأن يعبدوا الله تعالى وأن لا يشركوا به شيئا، كما مر معنا من كل ما أمر الله تعالى به بني إسرائيل. فآتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ما قال الكتاب، مع أنه أعطاه كتابا، لكن الكتاب الذي أعطى الله لعيسى كان مختلفا عن كتاب موسى. ما أعطى الله تعالى عيسى كتابا يواري السوءات، ذاك التوراة يواري السوءات. كتاب عيسى الذي نزله الله عليه لما أنزله؟ الآن لما بعث الله موسى بعثه على من؟ لمن؟ قوم ضعفاء، مساكين، عندهم يعني عبودية قابعون فيها، عندهم يعني تقاعس، عندهم همجية، عندهم عبيد، كانوا يعيشون عبيدا عند فرعون. هذا موسى بعث إلى هذا الصنف من الناس، فيحتاجون إلى شيء يقوم شخصيتهم، يقوم حالهم، يقوم أبدانهم، يقوم دينهم، قلنا يواري سوآتهم، فيجعل منهم أناسا محترمين أصحاب دين. طيب بعد ذلك بدأ يخرج منهم أحبار، لما تأتي الأنبياء والأنبياء تعلم والأنبياء تعطي ما عندها من العلم وتكتشف ما في التوراة من العلم والأسرار واللطائف وتعطيها للأحبار، الأحبار دخلت عليهم الشياطين وبدأوا يبيعون ويشترون في دين الله تبارك وتعالى، يقدمون ويؤخرون ابتغاء الدنيا وزينة الحياة الدنيا، ماشي، لكن عندهم علم، عندهم علم وعندهم حجة وعندهم يعني كما يقال قوة في ما أوتوا من العلم، اسمهم أحبار، اسمهم أحبار. هل ينفع ننزل عليهم كتابا يواري سوآتهم؟ هل ينفع ينزل عليهم كتابا يعلمهم؟ ليسوا بحاجة إلى علم، ليسوا بحاجة إلى علم، علمهم كافي جدا، علمهم كاف جدا، حتى أن أحدهم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم معه بكلام نبينا لا يعلمه حتى علمه جبريل في أكثر من موضع، يسأله عن أشياء، ما أول طعام أهل الجنة؟ النبي لا يعرف، سكت حتى جاء جبريل فقال له بقية كبد الحوت. طيب فمسائل معينة ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفه، أحبار بني إسرائيل يعرفونها. فهل ينفع يأتي عيسى يعلمهم ما يجهلون؟ إن لم أكن مخطئا كانوا يعرفون أشياء ربما عيسى ما كان بعد اطلع عليها، اطلع عليها فيما بعد. طيب، فالآن هل ينفع ينزل كتاب على عيسى يعلم الجاهل؟ لا. هل ينفع ينزل كتاب على عيسى يعلمهم الأخلاق، يعلمهم الـ لا، ماذا ينفع معهم؟ ينفع معهم إقامة الحجة، ينفع معهم إقامة الحجة، البينات. وأتينا عيسى البينات، لازم يكون في بينات، لأنه في أحبار، أحبار ورثوا الأنبياء لكن عن باطل، ورثوا علمهم لكن ما فعلوا فيه شيئا، ما عملوا بالعلم الذي ورثوه عن الأنبياء. فما كان ينفع أن يتنزل على عيسى كتاب فيه تعليم جاهل أو فيه تقويم همج أو فيه، لا، وإنما كان ينفع أن يتنزل على عيسى كتاب فيه بينة، بينات حجج، كمان حجج، بينات حجج، هن بيعرفوا. كانت معجزات عيسى كثيرة جدا، من هذا منها أنه كانت الآيات التي يعني كانت على يديه كثيرة، ومنها أن الله سمى عيسى كلمته، عيسى من ألقابه كلمة الله، كلمة الله يعني الحجة التي قامت على بني إسرائيل، قال الله كلمته بعيسى في بني إسرائيل، وسيقول كلمته بعيسى في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني عيسى إن صح التعبير الذي يعبر الله تعالى به للناس عن رضاه وعدم رضاه عن الأمة. فلما أنزل عيسى بين بني إسرائيل غضب عليهم، ماذا فعل؟ طلع. لما يرضى الله عن هذه الأمة بنزله. فعيسى هو تعبير عن رضا الله وسخطه على أمة من الأمم، كلمة الله. يقول فلان قال كلمته، يعني قال كلمته، قال اللي عنده، قال الذي عنده، والله فلان متشاحن مع فلان، وها فلان متخاصم مع فلان، وهذا يقول كذا، وكل يدلي برأيه، فجاء فلان فقال كلمته، يعني قال اللي عنده، قال الذي عنده، الحق كذا والباطل كذا. عيسى كلمة الله، يقول الله بعيسى كلمته، يعني يقول الله ما يريد بواسطة عيسى، لكن فعلا ليس قولا، فعلا بالفعل، بنزوله، بطلوعه، بما يقوله على لسان عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن أيدناه، آتيناه البينات، لا يكفي أن نؤتيه البينات حتى يؤيده بروح القدس، قد يكون عنده حجة. حجة عيسى في بداية الأمر لن توافق حجة الأحبار، أضعف، سيكون عيسى ضعيفا أمام الأحبار. ماذا يحتاج؟ بده مرجع، حده بده مرجع يكون حده. لذلك ما ترك جبريل عيسى طوال حياته، كان يرافقه في كل أحواله، أينما يذهب عيسى روح القدس حده، جبريل مرافق له في كل أحواله، أينما ذهب ترى روح القدس بجانبه، حتى إذا ما أحد بده يتكلم معه كلمة قل هكذا، قل هذه، أعطهم هذه، قل لهم هكذا، قل لهم أنزل الله كذا. فأيدناه بروح القدس، فإذا أراد عيسى أن يحاج الأحبار بشيء يدعمه من؟ يدعمه جبريل بالكلام المبين من الله تبارك وتعالى. الآن من موسى إلى عيسى يسأل الله تعالى مستنكرا، ليس سؤال الجاهل حاشا، وإنما يسأل مستنكرا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما هو الذي تهوى أنفسكم؟ بنو إسرائيل طبعا اللي فعلوه مع موسى عظيم وكبير جدا، ونكلوا به وخذلوه أكثر من مرة، لكن كانوا موعودين بالأرض المقدسة التي يعلمون أنهم إن حصلوا عليها فإنهم سيحصلون بها على الأرض كله. يعني هم يعلمون أن الأرض المقدسة أرض الشام لا سيما بيت المقدس، إن تحصلوا عليها تحصلوا على الأرض كلها، وكانوا موعودين بوعد موسى لهم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طيب، هذه الأرض المقدسة أخذوها ولا لا؟ أخذوها بداية الأمر. لما أخذوها وحصل معهم ما حصلوا ثم خرجوا ثم عادوا بالقتال الذي قالوه للنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دخلوا مرة أخرى. لما دخلوا مرة أخرى بدأ الملك يثبت عندهم، جاء داود لما قتل جالوت فصار ملكا، ثم ورث ملكه إلى سليمان، ثم وصلوا إلى الحد العلو الأعلى في عند سليمان. وصل البنو إسرائيل يومها في زمن سليمان إلى قمة الملك في الأرض، سليمان ملك الأرض كلها. طيب لما ملك الآن مات سليمان، لما مات سليمان بدأ الانحدار، أنه بدأ يتفرقون. فلما تفرقوا كانوا ينتظرون الأحبار منهم متى يعود ملك سليمان. نحن وعدنا بالأرض المقدسة، طيب أخذنا الأرض المقدسة، جاء داود بدأ ملكا، جاء سليمان عظم ملكه، كانت لنا الأرض كلها، مات سليمان، بدأت الأرض تتضعضع من تحت أرجلهم وتذهب يمينا وشمالا. طيب الآن من يعيد لنا ملك سليمان؟ من سليمان إلى عيسى مئات السنين، والأنبياء تتوالى عليهم نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول. أول سؤال، تعيد ملك سليمان؟ إذا قال لهم لا، يا ويلو، يا ويلو، إن قدروا عليه قتلوه، وإن لم يقدروا عليه فر منهم أو نفي أو طرد أو سجن أو عذب أو حتى بات الأمر أنه ما عاد حد يستطيع إقامة الحجة عليه، نريد ملك سليمان. طيب ماذا نفعل؟ جاءت الكلمة، استشرى فسادهم في الأرض فجاءتهم الكلمة. الكلمة تقول لهم أنتم قوم مفسدون، تعالوا ليقوم الحجة عليكم حتى أريكم أنكم مفسدون. جاء عيسى قال الله كلمته بعيسى. طيب تعيد ملك سليمان؟ قال لا، ما أعيد ملك سليمان، في نبي إن شئتم سيعيد ملك سليمان، فأنا أبشركم به إن انتظرتموه فهذا الذي سيعيد لكم ملك سليمان. لما ما كان يعني الحال التي كان عليها عيسى ما عجبتهم، ملك سليمان يعني تأجلت ولا ما بعرف كم، بعدين سيأتي نبي اسمه أحمد وكذا وإلى متى وكذا، فسلطوا عليه وحاولوا قتله حتى رفعه الله سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.